والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في الأدوات التي يستفيد منها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وذكرنا بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون، كصيغة الأمر التي تدل على الوجوب، وصيغة النهي التي تدل على الحرمة، وقلنا أن كلا من الصيغتين مرة تكون بشوق شديد ورغبة أكيدة فتكون بنحو الوجوب والحرمة، وأخرى أقل شدة ورغبة وشوقا فتكون بنحو صيغة الأمر الاستحباب، وصيغة النهي بنحو الكراهة. ثم انتقلنا إلى الإطلاق وعرفنا الإطلاق، وانتقلنا أيضا إلى أدوات العموم، وبينا أدوات العموم مثل كل وجميع إذا وقعت في سياق الجملة. ثم انتهينا إلى أداة الشرط، وقلنا بأن أداة الشرط هي في الحقيقة دالة على أنه متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء، ومنها استنتجنا المفهوم من منطوق هذه الجملة الشرطية، استنتجنا مفهوما إذا لم تزل الشمس فلا تجب الصلاة. إذن بعد كل هذا الخوض في هذه الأمور ننتقل إلى فصل هام جدا، وهو فصل حجية الظهور. أساسا إذا مرت علينا كلمة فنلاحظ هذه الكلمة ونفسر هذه الكلمة بالمعنى الذي ارتبطت به في اللغة. كلمة الإنسان يعني تعني هذا الموجود المسمى بالإنسان، أو بأقرب المعاني إليها إذا كانت دالة على أكثر من معنى، مثلا كلمة البحر، البحر دلالتها أساسا على هذا الكم الهائل الغزير من الماء، وحملها على المعنى الآخر وهو العالم يحتاج إلى قرينة حتى ينتقل الإنسان إلى المقصود من خلال هذه القرينة. إذن هناك في الوهلة الأولى أننا لابد أن نلاحظ المدلول اللغوي يعني معنى اللغة، ثم ننتقل إلى المدلول النفسي في نفس المخاطب. المخاطب لما يخاطب الآخرين بأي كلمة لابد أن يلاحظ ما هو مراده الجدي في هذه الكلمة، لأنه مثلا صيغة الأمر إذا جاءت في كلام المولى ولم ندري هل أراد الوجوب بذلك أم أراد الاستحباب، فالغرض الأساسي هو معرفة ماذا أراد، ولا يكفي أن نقول بأن الصيغة أي صيغة الأمر تدل على الوجوب لغة. صحيح تدل على الوجوب لغة، ولكن من الناحية الجدية قد لا يريد الوجوب، قد يريد الاستحباب، قد يريد بذلك الاستحباب، كما في أمثلتنا الكثيرة التي ذكرنا مشط شعر رأسك، يعني هذه قرينة ولو حالية بأنه يريد النظافة والظهور بمظهر جميل أنيق، فيكون الاستحباب. إذن لابد من ملاحظة ما هو المراد للمتكلم، ما هو مراده بعد الكشف عن المعنى اللغوي؟ إذا أنه سبق وأن بينا إذا تذكرون بأن الدلالة مصدرها أمران، يعني المعنى وما يدل عليه، يعني هذا اللفظ على المعنى، قلنا لتحقيق الدلالة التصديقية لابد من أمرين. الأمر الأول اللغة، ندرس هذه اللفظة ماذا تعني، أو إذا تصورنا هذا اللفظ إلى أي شيء نتصور به المعنى، ثم ننتقل إلى حال، هاي النقطة الثانية، حال المتكلم، في أي حال هو، هل يريد الوجوب أم الاستحباب، هل يريد الحرمة في صيغة النهي أم يريد الكراهة. إذن لابد من دراسة ظهور حال المتكلم، وقد بينا سلفا ما ينفع في مقامنا هذا من أن الدلالة لها مصدران، من أن الدلالة لها مصدران. ثم ننتقل إلى أنه إذا أطلق اللفظ نتساءل، هذا اللفظ له معاني، أي المعاني أقرب إلى اللفظ في اللغة لكي يكون هو المعنى الظاهر، زين، وبالتالي ننتقل إلى حجية الظهور. هذا أولا. ثانيا نتساءل بالنسبة إلى المصدر الثاني، المصدر الأول اللغة، المصدر الثاني شنو؟ حال المتكلم. ما هو المدلول التصديقي؟ يعني أن في نفسه ماذا يريد؟ هو لما يقول لا تفعل مقصود النهي على مستوى الحرمة أم النهي على مستوى أحسن؟ ولذلك هذه المسألة تحتاج إلى دقة في هذا المورد حتى نصل إلى المدلول التصديقي، لأنه نحن نقصد بالمدلول التصديقي الأقرب لحال المتكلم، حتى نقول بأنه فعلا أراد أقيم الصلاة، فعلا أراد منا وجوب هذه الإقامة للصلاة. لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نعرف أن الصيام مفروض بنحو لا نشك في مراده، بنحو لا نشك ولا نرتاب في مراده ومقصوده. هناك بحث آخر ينفعنا في المقام، وهو كلمة البحر. مثلا قلنا بأنه أولا لما تطلق كلمة البحر، كلمة البحر، فما هو المعنى الأقرب إلى هذه الكلمة في اللغة؟ بلا إشكال أنه المراد بالبحر هذا الكم الهائل من الماء الموجود في المحيط أو في غيره من المواقع. وعلى ضوء ذلك نقول بأنه المعنى الأقرب لغويا لها هو البحر من الماء، لأنه معنى حقيقي، والمعنى الحقيقي يتقدم على المعنى المجازي، لأن لما سمعنا كلمة البحر ينطلق الذهن إلى المعنى وهو الماء الغزير، لا ينطلق الذهن إلى العالم الذي له كثرة من العلم والغزارة في علومه. ثم إنه أيضا إذا رحنا إلى مثل آخر واتجهنا إلى مثال آخر، قال لي اذهب إلى البحر كل يوم، اذهب إلى البحر في كل يوم مثلا، قال لي أنا أتساءل أن هذا البحر الذي أمرني بالذهاب إليه هل هو المقصود منه هذا الماء الهائل الغزير المعروف، أم أراد مني أن أذهب إلى البحر في كل يوم، أي العالم، زين، أذهب إلى العالم الكثير العلم، نقول بأنه نحن لا نستطيع أن نقول بأن هذا البحر يراد منه العالم، لأن الذهن دار أمره بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وبما أن القاعدة التي سوف تأتي إن شاء الله في بعض الأبحاث، التبادر علامة الحقيقة، شنو اللي يتبادر إلى ذهني؟ البحر، هذا البحر الماء، زين. وإن كان في الجملة، وإن كان في الجملة كلمة ماذا في كل يوم اللي أوجدت ريبا وشكا في نفسي من أنه قد أراد، قد يمكن إرادة ماذا العالم، ولكن يبقى الظهور على قوته وعلى متانته في المعنى الموضوع له لفظ البحر. وعلى هذا الأساس يقول بأن عالم الأصول، وهذا العلم علم الأصول، ماذا يجيب في مثل هذه الموارد؟ يقول بأن الظاهر من حال المتكلم أنه يريد المعنى الأقرب لغويا، وهذا المعنى الأقرب لغويا هو الذي يعتمده الأصولي ولا ينتقل إلى المعنى الأبعد. إذن فلدينا على ضوء ذلك ظهوران: ظهور لغوي لكلمة البحر في المعنى الحقيقي، وهذا الظهور لا يعني أكثر من أن الذهن ينتقل إلى تصور المعنى، زين، قبل تصور أي معنى آخر. وعندنا ظهور حالي تصديقي، اللغة والحال، هاي اللي قلنا مصدر الدلالة شنو؟ أمران: أولا اللغة، ثانيا حال المتكلم. الظهور التصديقي هو ظهور حال المتكلم، أنه إذا قال اذهب إلى البحر في كل يوم، إنه يريد بذلك إفهامنا أن أقرب المعاني إلى البحر أعمل بموجب ما هو الأقرب، ما هو الأقرب إلى ذهننا من المعاني لكلمة البحر، الماء، الماء الغزير. وهذا الظهور يعني أن الأرجح في حال المتكلم أن يريد باللفظ معناه الظاهر. ومن هنا قرر في علم الأصول ماذا؟ أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني اللي هو الماء الغزير إلى اللفظ، هذا الظهور حجة، هذه حجية الظهور مولانا، حجية الظهور، بمعنى أن يلاحظ حينما تكلم المتكلم وأراد بلفظه معنى يقال أقرب المعاني إلى حاله هي حجة. وظاهر، لاحظ، وظاهر أن مراده، ويظهر كما نقول في الفقه، يظهر أن مراده من كلمة وجملة اذهب إلى البحر في كل يوم أن المراد أقرب المعاني إلى البحر اللي هو ماذا؟ الماء هائل الغزير. وهذا الظهور بالنسبة لي حجة، لعله بدرجة بسيطة يقصد غير هذا الماء، يقصد العالم مثلا، لكن هذا يقصده أنا من أين أستكشفه؟ أنا أستكشفه من حالة، ومن حالة ما أتاني لا بقرينة متصلة كما راح نبين شنو معنى القرينة المتصلة، ولا بقرينة منفصلة. فإذا لم يأتي لا بقرينة متصلة ولا منفصلة وقال لي اذهب إلى البحر، زين، أفهم من هذا الذهاب ده يدفعني نسبة إرسالية، نسبة إرسالية إلى ماذا؟ إلى ذلك الماء الغزير، لعله لأن البحر مورد يعني التأمل لعظمة الله، ارتياح النفس، الوقوف على عظمة الله، زين رؤية القدرة الإلهية في هذا الماء الغزير وما أشبه. إذن من هنا نفهم معنى كلمة حجية الظهور، فدائما نفترض أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللافظ في النظام اللغوي العام، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور. شنو يقولوا لها؟ أصالة الظهور، يعني الأصل ها لتفسير الدليل اللفظي الظهور عليكم السلام. ومن هنا نعرف أن كل الدراسات التي أجريناها سابقا والتي نحن بصددها، نعرف أن هناك ارتباطا أخويا وثيقا بين المعنى اللغوي وبين المراد للمتكلم وهو المدلول النفسي، بين المدلول اللغوي والمدلول النفسي بالضبط. على هذا الأساس بأنه لما نقول حجية الظهور مقصودنا أن المتكلم يظهر من حاله أنه أراد هذا المعنى الذي هو أقرب المعاني من غيرها، وهذه نقطة جوهرية. عليكم السلام ورحمة الله. وعلى ضوء ذلك ندرك أصالة الظهور، وأن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي، يعني بين المعنى اللغوي وبين اللي في نفسي أنا المتكلم أكو ارتباط وثيق، لأن اللغة ما نقدر أنه نتجاوزها، مو فقط ما هو حال المتكلم، لا، لما قال صلي روح ندرس في اللغة أن هذه الصيغة صيغة افعل، صيغة فعل الأمر، افعل، صلي، صم، حج، ماذا يقصد منه؟ نقول دلالتها ظاهرة في الوجوب. انتهينا، نجيب هاي المادة الرئيسية المعلبة من اللغة، نضعها في خدمة ماذا؟ المرحلة الثانية، ونقول بعد أن عرفنا أن صيغة الأمر فعل الأمر تدل على الوجوب، نأتي نقول حال المتكلم ماذا؟ لأن قد يكون ما أراد الوجوب، قد يكون أراد الاستحباب، فندرس حالة المتكلم في أي حال كان مراده ماذا. فإذا استكشفنا أن مراده من الأمر الوجوب للاستحباب، لأن الوجوب هو أول ما يأتي، أما الاستحباب معنى مجازي، ودائما المعاني الحقيقية هي السباقة إلى التصور، إلى الذهن، أما المعاني المجازية تحتاج إلى قرائن، يحتاج إلى قرائن حتى نصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، كما مثلنا إذا تذكرون رأيت أسدا مرة تقول رأيت أسدا بصولاته يرمي، لما تقول رأيت أسدا يصول ويجول ويرمي تفهم أن بهذه القرائن المراد المعنى المجازي، يعني الرجل الشجاع. على هذا اتضح لنا معنى حجية الظهور، فالأقرب من المعاني إلى الظاهر يكون حجة، ونبني على ضوء ذلك الحكم الشرعي. يعني شلون؟ حتى نخصم الكلام في هذه الجملة، يعني الحين لما ما ورد أمر قال لي المولى زين اشتري اللحم لبيتي هذا اليوم، زين ما في قرينة تدل على أن اشتري اللحم يعني قد يكون أنه بنحو الاستحباب والندب أو ما أشبه، لا، اشتري اللحم هذا اليوم لبيتي، زين فرأسا نسبة إرسالية يدفعني إلى وين؟ إلى السوق لأشتري اللحم. فظهور هذه اللفظة، عليكم السلام ورحمة الله، ظهور هذه اللفظة اذهب واشتر اللحم أو اشتر اللحم، ظاهرة في ماذا؟ في الاستحباب أو أول شيء، ظهورها الأولي في الوجوب. يعني أنا أقوم وأشتري، زين، إلا إذا أتى بقرينة صارفة قال اشتر اللحم، فإنه قد يأتي الضيف وقد لا يأتي، وإذا لم تتمكن ففي وقت آخر، أي قرينة من القرائن يأتي بها. نعم، الآن نأتي لتطبيق حجية الظهور اللي في المعاملات في الصياغ في العقود والمواثيق الدولية والرسوم اللي تصدر من الأمراء والملوك، كلها مبنية على حجية الظاهر، وهذه قاعدة سيالة لا تختص يعني بحال دون حال وباب دون باب، وإنما سيالة في كل الأبواب، بل حتى في السياسات والأقضية ورفع الخصومات أو حل الخصومات وفض النزاعات، كل ذلك يتوقف على ماذا؟ حجية الظهور. الحين القاضي كيف يحكم؟ المدعي يجي يقدم شهادته أو يبين مراده، والمدعى عليه يبين مقصوده ولفظه، زين، الحاكم طبقا لحجية الظهور ما يفهمه من ظاهر هذا ومن ظاهر ذاك مضافا إلى القرائن والشواهد والأدلة يحكم، وإلا على أساس يحكم؟ من خلال حجية الظهور فيما نحن فيه. تطبيقات، هذه مسألة مهمة التفتوا إليها جيدا. اللفظ مرة يكون إلى معنى وحيد بس ما إلى معنى ثاني. شنو هذا المثل لهذا اللفظ اللي يكون ليس له معنى آخر؟ مثل الإنسان، الإنسان لا يراد به معنى آخر، الإنسان الإنسان، هذا اللي ولا الإنسان، ليس هناك عندنا إنسان على مستوى الحقيقة وإنسان على مستوى المجال، لا، الإنسان هذا واحد. فإذا كان هناك معنى وحيدا في اللغة فإنه في مثل هذه الحالة نحكم سريعا على المقصود، ما نحتاج إلى تأمل وإعمال قرائن، نحتاج إلى قرائن، زين. إذا دخل بيتك إنسان فأكرمه، واضح. بعد الحين يجي يسأل الإنسان شو المقصود به؟ الإنسان هذا الإنسي يو الإنسان من نوع ثاني؟ لا، كلمة واحدة ومعنى واحد. هذا هنا لا نتحير ولا نحتاج إلى هم حجية الظهور، لأنه هذا شيء ظاهر بذاته. وقد يكون اللفظ له معان متعددة متكافئة، مثل شنو؟ إذا تذكرون مثلنا بأن لفظ واحد إلى أكثر من معنى، مثل العين، العين مرة يراد بها الذهب، مرة يراد بها البئر، ماء البئر مثلا، مرة عين البئر، مرة يراد بها الجاسوس، زين، وهكذا. فإذا أطلقت عين ما نقدر نحكم على شيء. مولانا ماذا تقصد من العين؟ ماذا تقصد من العين؟ هل تريد به الجاسوسة أم تريد به الذهب أم تريد به شيئا آخر؟ فهنا يصبح اللفظ مجملا إلا إذا أقام قرينة، زين، إلا إذا أقام قرينة. مثلا إذا رأيت عينا فاحتط، إذا رأيت عينا فاحتط منه، شنو تفهمون من هذه العبارة؟ صمت بقرينة فاحتط منه، لأن الذهب لا يحتط منه، إذا رأى ذهبا فاحتط منه ما له معنى. إذا رأيت مثلا عين ماء ليش احتط من عدوه أشرب منها مثلا أسقي بها؟ إذن بقرينة الاحتياط شنو صار عندنا هنا؟ الجاسوس. وبالتالي شنو صار؟ صار الإجمال انحل إلى بيان، صار المجمل مبينا. أما إذا لم يأتي بالقرينة فيبقى الإجمال على حاله قوي المفعول ما لم يبطل مفعوله شيء من القرائن، يبقى على قوته وعلى مفعوليته إلا إذا أبطل مفعوليته شيء من القرائن. وثالثة، يكون اللفظ له معان متعددة لكن بعض المعاني أقرب إلى المقصود من المعاني الأخرى، هاي يسموه علاقة غير متكافئة. في المورد الثاني قلنا أن اللفظ له معاني متكافئة، عين هم يصدق على هذا وهذا وهذا وأخرى. يكون اللفظ عليكم السلام له معان متعددة، هاي المعاني بعضها أقرب من البعض الآخر. مثال، مثل لنا مولانا الباحر، كلمة الباحر إذا قال اذهب إلى البحر بلا إشكال المقصود هنا من البحر ماذا؟ الماء، أحسنتم، الماء الهائل الغزير الموجود في المحيطات أو في غيره من المواقع. زين، هذا معنى ماذا يسمى؟ معنى حقيقي. ومرة يقول اذهب إلى البحر الذي تستمع إلى حديثه. أوه، هذه انتقلنا من مرحلة ثانية، من أولى إلى ثانية إلى مرحلة ماذا؟ المجاز. فهنا أقام قرينة، وبهذه القرينة عرفنا أن المراد والمقصود هو المعنى المجازي. إذن لابد أن نلاحظ السياق عادة في الجمل. عليكم السلام ورحمة الله. السياق ما هو؟ كل ما يكتنف اللافظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. يعني السياق إلى ما يكتنفه من الألفاظ مرة أو القرائن، مرة تكون القرينة لفظية وأخرى تكون القرينة حالية. قرينة اللفظية يقول لي اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، وقرينة لفظية دل على ذلك أن المقصود من البحر هنا ليس المعنى الأول المتبادر إلى الذهن بقرينة وبقاعدة التبادر علامة الحقيقة، وإنما المقصود منه هنا هو المجاز بقرينة لفظية في الكلام. عليكم السلام. القرينة اللفظية استمع إلى حديثه، وأخرى تكون القرينة حالية لما نكون في مجلس معين. زين، ويقول يا جماعة في هذا البحر، نتكلم عن العلم وما أشبه، زين، في بحر موجود في هذا البلد أو ذاك البلد. هو ما صرح واستمعوا إلى حديثه، وإنما حالة وحالة المجلس ده يتكلم عن البحر بمعنى العالم الكثير العلم الغزير العلم. إذن من هنا لابد أن نلاحظ بدقة، مرة يكون اللفظ منفردا في المعنى وأخرى يكون له معاني متعددة، والمعاني المتعددة على قسمين، تارة تكون متكافئة مثل العين يراد بها عدة معان، وأخرى يكون اللفظ له معاني متعددة غير متكافئة بمعنى ينصرف الأول قبل الثاني، مثل كلمة البحر إذا أطلقت أريد بها المعنى الحقيقي. زين، وعلى هذا الأساس أن الذي يبطل مفعوله المعنى الحقيقي هو وجود القرائن. فالقرينة عبوة ناسفة تنسف المعنى الحقيقي وتحوله إلى معنى مجازي كما مثلنا بهذا المثال. ومن هنا نلاحظ في هذا المجال أنه تارة يكون المعنى مو فقط ظاهرا، تفتوا جيدا، مو فقط المعنى يكون ظاهرا عليكم السلام، وإنما يكون المعنى هو الأول وهو الآخر فيما إذا لم يكن لهذا اللفظ أكثر من معنى، وتارة يكون له معاني متعددة متساوية، يعني اللفظ ينصب عليها صب واحد على كل هالمعاني. هنا إذا لم يأتي بالقرينة سواء كانت قرينة ماذا متصلة حالية أو لفظية، فحينئذ نقول الدليل أو اللفظ يصبح مجملا. متوجهين إلى النقطة؟ متى يكون الإجمال؟ إذا لا ندري ما هو يقصد من هذه اللفظة، أي معنى يقصد ما ندري، وهذا يسموه إجمال الدليل أو إجمال الألفاظ الواردة في السياق للدليل الذي يعتمده الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. وهكذا أي كلمة، حتى الصعيد أيضا فيها كلام فقهي مفصل. وما المقصود من الصعيد؟ وجه الأرض أم خصوص التراب؟ فيحتاج إلى دراسة وافية حتى يعرف سياق الخطاب، وبالتالي هذه اللفظة لغة وحالا، لأن قلنا أن، وأكرر، قلنا إن مصدر الدلالة أمران، يعني ما يدلنا على المقصود أمران، واحد اللغة العربية، أحسن، والثاني حال المتكلم. اللغة العربية تأمن لي، تقول لي صيغة الأمر تدل على الوجوب، زين خل نجي إلى حال المتكلم، قد يريد مو الوجوب، قد يريد الاستحباب. صيغة النهي تأمني اللغة، تمولني اللغة تمويلا جيدا، تقول لي صيغة النهي تدل على الحرمة، لا تخن، لا تشرب الخمر، لا تزني. اللغة تقول لي أنا أمن لك بأن هذه الصياغة موضوعة إلى ماذا؟ الحرمة. لكن أنا ما أكتفي بهذه الصياغة، أذهب إلى أخي الثاني للمصدر، الأخ الثاني للمصدر، وهو حال المتكلم. في أي حال؟ هل كان يريد فعلا الحرمة؟ وذلك من خلال مثلا فإنه رجس، فإنه رجس، وهذا في مقام التحريم القطعي، وأخرى فإنه أفضل لكم وأرجى لكم وأحسن لكم. أفهم من أحسن وأفضل لكم هذا ماذا يريد؟ أي أنه بمعنى الكراهة. زين، هنا ننتقل إلى بحث ختامي حتى بهذا نختم الباب الأول من الدليل، وهو الدليل اللفظي، ثم ننتقل إلى الدليل الثاني الذي يعتمده الفقيه في استنباط استخراج الحكم الشرعي. شنو قلنا؟ الدليل الثاني، الدليل الأول الدليل اللفظي، الدليل الثاني الدليل البرهاني. عليك نور. تمام. القرينة على قسمين، هاي القرينة اللي تقولون عنها مرة تكون لفظية ومرة تكون حالية، أيضا هذه القرينة على قسمين، قرينة متصلة وقرينة منفصلة. لا لا بعدنا عن دليل برهاني إن شاء الله بعد هذا الدرس، الآن بعدنا إحنا الحين في الدليل اللفظي. زين مولانا الكريم، إحنا تارة تكون القرينة متصلة، زين، وأخرى تكون القرينة منفصلة. من أمثلة القرينة المتصلة هكذا، أكرم كل فقير إلا الفساق. لو لم يأتي بإلا الفساق لأكرمنا كل الفقراء حتى الفسقة. لما قال لي الجملة الأولى يسموه العام، العام على حجيته إلا إذا جاء المخصص، فحجية العام تخف أو تقل تتقلص. إذا قال لي أكرم كل فقير، شنو تفهمون من هذا؟ أي فقير يشوف عدلي ولا أعتق رقبة حتى لو كان كافر. الرقبة مرة يكون كافر مرة يكون مؤمن، يسلم يعني يصير مؤمن. ومرة يقول لي أعتق رقبة مؤمنة، بعد حين في رقاب عديدة، رقاب هم كفرة ورقاب هم ماذا؟ مؤمنة. فإذا قيده هيسموها قرينة متصلة، أكرم كل فقير إلا الفساق. إذن العام لولا القرينة لكان حجة في أفراده ومصاديقه في الخارج، كل ما نشوف فقير أكرمه. أما إذا قال للفساق ضيقت دائرة العموم، تضيقت دائرة العموم، والمراد من هذا العموم تضيق، بمعنى أن المولى، المولى في واقعه، ما نقول في نفسه لأنه ما على نفس، المولى فوق النفس، نقول في واقعه أراد إكرام طبقة خاصة من الفقراء، كما في العتق أراد طبقة خاصة من العتقاء، وهم من اتصف بالإيمان بالنسبة للرقبة المؤمنة، وبالنسبة هناك أراد طبقة خاصة من الفقراء، وهم من لم يتصف بالفسق. هذه يسموها قرينة متصلة. وقد تكون القرينة منفصلة، قد تكون القرينة شنو؟ منفصلة. اليوم قال لي هذا المثل اللي دائما نضربه بالحوزة، أكرم كل عالم، أي عالم صدق عليه أنه عالم حتى لو لم يكن متدينا، كان يكون فاسقا أو متجار بالفسق أو يعني يستعمل المعاصي، من يقول لي أكرم كل عالم هذا عام. هذا الخطاب يشمل كل أفراد ماذا؟ أفراد العلم والعلماء عليكم السلام. فيجب حينئذ إكرام هؤلاء، إكرام هؤلاء كلهم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام. أما وشكت اليوم إذا جاكم الخطاب وقال لك أكرم زين كل عالم، اليوم من الصبح هذا الخطاب من الصباح وحتى شنو وحتى المساء، يقولون هنا العمل بموجب هذا العموم واجب. المغرب أجى النداء، نزل الواحي وقال إلا الفساق، ضيقت دائرة العموم، كانت في النهار واسعة، ولما جاء الخطاب بالقرينة المنفصلة، ليش سميناها منفصلة؟ لأن ما كانت ويا الخطاب، مو مع السياق. زين في الأول قرينة متصلة لأنه قال أكرم كل عالم إلا الفساق، قرينة موجودة مع السياق، لكن مرة يقول لا أكرم كل عالم، بعد يومين يمكن بعد شهر، كثير من عندنا العمومات خصصت بعد مدة، وكثير من الإطلاقات قيدت بعد مدة من الخطاب، وكانت لمصلحة أن تكون العموم، ثم بعد ذلك لما قويت شوكة الإسلام بدأت القيود والتخصيصات تعم فئة من الصلحاء من المؤمنين. إذن على هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية. شو تقول القاعدة الأصولية؟ إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، ذي القرينة يعني صاحب القرينة، يعني لما يقول إلا الفساق هذا ظهوره أقوى من ظهور العموم، لأنه هو اللي يبطل مفعوله بدرجة من الدرجات، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة فإن ظهورها قوي. لهذا اليوم شنو اللي استفدنا من درسنا هذا؟ استفدنا شيئا عجيبا، وهذا الشيء العجيب هو ماذا؟ هو أن الظاهر من كلام هذا الإنسان أنه أراد به هذا المعنى. قال اذهب إلى البحر، يعني يريد بذلك الماء الغزير، وأخرى يقول لي اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، فيظهر لي أن المقصود منه المعنى المجازي، وثالث يقول لي عين في عين من العيون. شنو العين من العيون؟ هل المراد به عين الآبار؟ هل المراد به عين الذهب والفضة؟ هل المراد به الجاسوس؟ قال لأنه أيضا من معاني العين. فهنا يصبح الدليل شنو؟ مجملا، إلا إذا أوجد قرينة وقال أنه احتط منه. من يقول لي احتط من أو احذر من أو منها، فهمت أن المقصود بالعين هنا الجاسوس. إذن كل ما ظهر لنا بمعونة أمرين، اللغة العربية وهي لها الريادة في فهم الخطاب، لأن الخطاب عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، والأمر الثاني حال المتكلم. فإذا كانت الكلمة باللغة تعني وبالظهور لحال المتكلم مقصودة كذا، إذن يكون حينئذ قاعدة أصولية قوية في كل مجال في الصيغ والعقود، وهي أن كل ظاهر حجة. فإذا كان كذلك حينئذ ننتهي إلى الحرمة أو الكراهة، الوجوب أو النادب أي الاستحباب، طبقا لمعرفة اللغة أي استخدام الألفاظ في المعاني وحال المتكلم، وما نسميه بالعبارة الأصولية المدلول اللغوي والمدلول النفسي، وبتزاوج هذين تزاوجا شرعيا ينتج لنا الدلالة التصديقية، فنعمل على خطابه ونمضي كما يمضي ماذا؟ المرسل إلى الصيد، كذلك نحن نمضي إلى الهدف الذي ثبته لنا المولى. هذا ما أردنا بيانه، وإن شاء الله غدا بحث في الدليل البرهاني الذي يستخدمه الفقيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد المصطفى وآله خير الورى.